هل يرفع القرآن إلى الله إذا ترك مثل التوراة والإنجيل؟ في آخر الزمان ينزع القرآن إذا تركه الناس وعطلوه، ينزع من القلوب وينزع من الصحف، فيصبح الناس لا أحد يكون شيئا من القرآن ولا يوجد في الصحف شيئا، بيضاء بلا كتاب بلا شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا هي يعود.